تجد مصحفا، نسأل الله العفو والعافية. فالقرآن كلام الله، وتعلمون أن كثير من الأئمة عرض إلى فتنة خلق القرآن، وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل، وكان ذلك في عهد بارك الله فيك المأمون والمعتصم والواثق، حتى أتى بارك الله فيك جعفر الذي لقب بالمتوكل، حتى أتى جعفر الذي لقب بالمتوكل، فكان قوله واعتقاده كاعتقاد أهل السنة والجماعة. وأبى الإمام أحمد أن يقول أن القرآن مخلوق، يعني حتى يدفع عنه العذاب ويدفع عنه السجن، لأن الناس يحملون المحابر والأوراق وينتظرون قولة الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. وضرب الإمام أحمد وعذب وسجن وقيد بالجنازير الحديدية، وصبر في الله تبارك وتعالى حتى لا يتلقوا الناس عنه بدعة، إنما ثبت، ولذلك لقب كما أنتم تعلمون إمام أهل السنة والجماعة، الذي كان يقول من المحبرة إلى المقبرة. إذن يا إخوان، القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، ومن قال أنه مخلوق فهو جهمي معطل، نسأل الله العفو والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم وهم يحاسبون بلا حاجب ولا ترجمان. أنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر. والله جل وعلا قال: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والله تعالى قال: للذين أحسنوا الحسنى، والحسنى إيش هي؟ الجنة. والزيادة إيش هي؟ نظر إلى وجه الله. وتعلمون أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ليلة البدر، ليلة كم؟ 14. أي نعم. فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. فالذي في منشيت عباس ليلة 14 هل يرى القمر يا أستاذ؟ والذي في ضمياط هل يرى القمر؟ تبع ضمياط يقول لبتاع القيرة: اتاخر شوية بحز حتى أتمكن من الرؤية. كل منهم يرى القمر براحته، الذي في الجزائر، الذي في الخرطوم، الذي في تونس، الذي في طرابلس، في بنغازي، في بنياس، في الزبداني، كل منهم ليلة 14 يرى رب، يرى القمر دون أن يزاحمه أحد. ولله المثل الأعلى، فأهل الجنة سينعمون بلذة النظر إلى وجه الله الكريم دون مزاحمة، بارك الله فيكم. أي نعم، هو ذلك بأعين رؤوسهم، لكن هل يحيطون به علما؟ لا يحيطون به، وهو يحاسبهم بلا حاجب ولا ترجمان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والإيمان بالميزان يوم القيامة، يوزن فيه الخير والشر، له كفتان وله لسان. نعم. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة إخوان رضي، أما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فالميزان له كفتان. أي نعم، فإذا رجحت حسناتك هيرجح، وإذا لا قدر الله سيئاتك نسأل الله العافية. وله لسان، لسان الميزان معروف عند الناس، يسمونه قلب الميزان، الذي يميل يمنة أو يسرة. فإذا تساوت الكفتان اعتدل قلب الميزان، وإذا رجحت كفت مال القلب، وإذا رجحت كفة مال القلب. أين الدليل على اللسان؟ لا، هذا قول أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. طيب يا إخوان، بارك الله فيكم، بالنسبة لحديث البطاقة يشير إلى ذلك، 99 سجل وفي الكفة الثانية لا إله إلا الله، أين؟ فيشير إلى ما سبق. أما الإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير، فأنتم تعلمون أن الدور جمع دار، دار الدنيا ودار البرزخ ودار إيه؟ الآخرة، ودار الآخرة. فبارك الله فيكم، الله تعالى قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت إيه؟ الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبارك الله فيكم، منكر ونكير اسم الملكين اللذين يأتيان ويقعدانك ويسألانك ثلاثة أسئلة. إيش السؤال يا أخي؟ وما دينك؟ ومن بعث فيك؟ أي نعم، بارك الله، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض إلا صالحا عليه السلام فإن حوضه ضرع ناقته. نعم بارك الله فيك. كل نبي له حوض حتى صالح، لأن بارك الله فيك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإني لا أرجو أن أكون أكثرهم واردة، كما أخرج ذلك الترمذي وصححه شيخنا العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. وتعرفون أن الحوض تبع النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماءه أبيض من إيه؟ من اللبن، وأحلى من إيه؟ من العسل، وعدد كيزانه عدد نجوم إيه؟ وطوله كعرض طوله قديش؟ شهر، وعرضه شهر. يا أستاذ ومن شرب منه شربة إيش يصير؟ لا يظمأ بعدها أبدا. فنسأل الله أن يعيدني ووالدي وذريتي والسمعين بذلك، قولوا أمين. نعم لا دوب بدون أسئلة، لو أجبت على كل سؤال إن شاء الله تعالى نبقى أسبوع كامل أو أكثر من أسبوع. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين يوم القيامة وعلى الصراط ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا وله شفاعة، وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون، ولله بعد ذلك تفضل كثير على من يشاء، والخروج من النار بعد ما احترقوا وصاروا فحما. أنتم تعلمون يا إخوان أن الشفاعة يعني التوسط لجلب مصلحة أو دفع مضرة، وتعلمون يا إخواني أن شروط الشفاعة إذن للشافع ورضا عن مين؟ عن المشفوع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإيه؟ إلا بإذنه. وتعلمون يا إخواني أن الرسل والأنبياء والملائكة والصديقون والشهداء والصالحون يشفعون، ها؟ وتعلمون أن صاحب الشفاعة العظمى لإراحة الناس من عناء الموقف العظيم هو نبينا صلى الله عليه وسلم، ويشفع كذلك لأهل الجنة الذين وقفوا على باب الجنة، يشفع لهم بالدخول، والشفاعة لأهل الأعراف الذين تساوت حسناتهم مع سيئاتهم فيشفع لهم بالجنة، والشفاعة لرفع درجات المؤمنين في الجنة، انت في عدن في نعيم في المأوى في دار السلام في دار الخلود يشفع لك مثلا إلى الصعود إلى الفردوس. والشفاعة بارك الله فيك أيضا لأهل الكبائر، الشفاعة من أخي لأهل الكبائر من أمتي كما قال النبي عليه السلام، وشفاعته لعمه أبي طالب في عم أبو طالب مات عليه أخي التوحيد ولا الشرك؟ على الشرك، فيشفع له في تخفيف العذاب، حيث ورد في الصحيحين من حديث النعمان رضي الله عنه: إن أخف أهل النار عذابا لرجل يوضع في أخمص قطنيه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لاهونهم عذابا. اي نعم بارك الله فيه. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله: والايمان بالصراط على جهنم ياخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله ولهم انوار على قدر ايمانهم. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية، الى قوله: وان منكم الا واردها، كان على ربك حتما ايش؟ مقضية. أي نعم. فالصراط يا أخواننا في اللغة هو الطريق، وهو الجسر المضروب على متن جهنم، وهو دقيق جدا، أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر، يمر الخلائق عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من تجري به أعمالهم فمن نجا فقد أفلح، من نجا فقد أفلح، منهم من يركض ركاضا، منهم من يمشي مشيا، منهم من يحبو حبوا، منهم من يأتي يمر فيعني يقع في نار جهنم. أسأل الله تعالى أن يعفيني وإياكم من ذلك. فيأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله. فالله تعالى قال صوت مريم: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. الآية: فالصراط عليه كلاليب تخطف من أمرت بخطفه وتجوز من مر عليه، لهم أنوار على قدر إيمانهم، نوره بيسعى بين إيه؟ بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فالإيمان يكون نورا يوم القيامة يسير به صاحبه، بينما الكفار والمنافقون ظلمة ولا نور؟ ظلمة ولا نور؟ ظلمة. وأهل التوحيد والإيمان نور ولا ظلمة؟ هكذا. نعم فضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والإيمان بالأنبياء والملائكة. نعم، الإيمان بالأنبياء والملائكة فالله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أي نعم. ولما سأل جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقضاء القدر خيره وشره. وتعرفون يا إخوان أن كل رسول إيش؟ نبي. أنتم صحيحين ولا نمين؟ كل رسول إيه؟ وليس كل نبي إيه؟ والعلاقة بينهما إيش؟ علاقة العموم والخصوص. والعلاقة بينهما إيه؟ علاقة العموم والخصوص. وتعلمون أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وقد تعقب ذلك الدكتور الأشقر في كتابه بارك الله فيكم. فالله تعالى قال: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. واعلموا يا إخوان أنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي هريرة: الأنبياء إخوة لعلات. الأنبياء إخوة لعلات، سلسلة واحدة، طريقتهم إيه؟ واحدة. يعني نوح أتى بأي دين يا أخي؟ الإسلام. وموسى وعيسى أتوا بأي دين؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم أتوا بأي دين؟ لكن القضية: اليوم أكملت لكم إيش؟ دينكم، أتممت عليكم إيه؟ نعم، ورضيت لكم الإسلام إيه؟ دينا، بارك الله فيكم. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق وأنهما مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان. قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا، بقاؤهما مع بقاء الله أبدا لبدين، وفي نسخة الآبدين ودهر الداهرين. وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أي نعم. فالشاهد في قوله بأن الجنة حق والنار حق في استفتاح النبي لصلاة الليل قال أنه كان يقول: لقاؤك حق ووعدك حق والجنة حق والنار حق. والجنة والنار موجودة الآن يا أخي، هل تفنيان؟ كل ما كتب عليه الفناء يفنى. فمن الأشياء التي كتب عليها عدم الفناء: الجنة، النار، الكرسي، العرش، القلم، اللوح المحفوظ، إيش كمان؟ الصور. أين؟ فهذه الأشياء السبعة: الجنة، النار، الكرسي، العرش، الصور، القلم، اللوح المحفوظ، دولا لا يفنوا بأمر الله عز وجل. نعم. ومعلوم أن الجنة سقفها عرش الرحمن، والنار في أسفل في أسفل السافلين في الأرض السابعة. لذلك فإن الله تبارك وتعالى قال: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وقال جل وعلا: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوساط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. فدل على أن الجنة في السماء في عليين. وربنا عز وجل علم عدد أهل الجنة، وكذلك أيضا عدد أهل النار، فهو جل وعلا لا يعزب عن علمه شيء، كل شيء علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. ثم بارك الله فيك، آدم أبونا أبو البشر دخل الجنة التي نسأل الله إياها وما قرب إليه من قول العمل، فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. إخراجه من الجنة عقوبة له على معصيته، لكنه تاب إلى الله عز وجل كما ذكر الله ذلك في القرآن الكريم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والإيمان بالمسيح الدجال. نعم، بارك الله فيك. هذه من الفتن العظيمة، ولذلك بل من أعظم الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال. وسمي بالمسيح لأنه مسح من الخير، مسح من الإيه؟ من الخير. ولأن له عين، عين طافية، ومكتوب بين عينيه كافر يقراها القارئ والأمي، وسيقول للسماء أمطري وللأرض أنبتي، والسماء تمطر وتنبت، ويقول للشاب بعدما مات قم فيقوم بأمر الله عز وجل، فهو فتنة عظيمة. نسأل الله أن يعيذني وإياكم منه، آمين يا رب العالمين. نعم. وهو كما تعلمون سيقتله من يا أخي؟ سيقتله عيسى بن مريم في أي مكان يا أستاذ؟ عند باب لد في فلسطين. بارك الله فيك، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويدفنه المسلمون. اي نعم. يا إخوان، عيسى بن مريم حي ولا ميت يا أستاذ؟ حي، في السماء الثانية مع ابن خالته، وسينزل وسيصلي مأموما خلف المهدي. هل المهدي رسول أم نبي؟ لا رسول ولا نبي، لا رسول ولا نبي، إنما هو ولي من أولياء الله الصالحين، وكل مؤمن تقي هو لله ولي. أين؟ فبارك الله فيك. سيصلي عيسى، مع أن عيسى أحد أولي العزم الخمسة، ها، عليه وعلى نبينا عبد الصلاة من تسليم، وسيصلي مأموما بالمهدي، تكرمة الله تعالى لهذه الأمة، وسيدعو الناس إلى شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما أنه يتزوج فهذا لم يثبت، بارك الله فيك. ثم يموت وهو سيقتل المسيح الدجال، وذلك عند باب لد في فلسطين. نعم. يا عم الشيخ، ما فيش أسئلة، خدت ازاي؟ وبعدين أنت تعلم أمر الموت فيطلق عليه ذلك. أي نعم، تفضل. السلام عليكم. قال رحمه الله: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. نعم. الإيمان يا إخوان، الإيمان بارك الله فيك ما وقر في القلب وصدقه العمل. أركان الإيمان عندنا ثلاثة: قول باللسان، وعمل بالأركان، وتصديق بالجنان. أصول الإيمان عندنا ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر، قضاء القدر خير وشر. معتقدنا أن الإيمان قول ونية وعمل واعتقاد، ومعتقدنا أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته إيش؟ زادتهم إيمانا وعبدوا يتوكلون. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كنا. أين؟ فالنساء ناقصات عقل ودين. شهادة الرجل بكام يا أستاذ؟ بامرأتين. ونقصان الدين إذا حاضت أو نفست لا تصلي ولا إيه؟ ولا تصم، وإلا فهناك رجل أفضل من 100 ذكر. 100 ذكر علمانيون، ليبراليون، اشتراكيون، بعثيون، نصريون، ولا بمليار حتى. مرأة مستسلمة لله عز وجل، منقادة لرسوله صلى الله عليه وسلم، خير من ملء الأرض من أمثال هؤلاء السقطة. مش كده ولا إيه؟ طيب، بارك الله فيك. فإذا الإيمان كما سمعت، بارك الله فيك. فنسأل الله أن يزيد إيماننا وإيمانكم. يا أستاذ، هذا المجلس يزيد الإيمان أم ينقص الإيمان؟ يزيد الإيمان بسماعك. قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل: بنظرك إلى وجوه تشبه وجوه الصحابة الكرام، صلوا الفجر في جماعة فنور الله وجوههم بالتوحيد وبصلاة الفجر في جماعة وبحفاظة الله لهم. من صلى الفجر في جماعة فهو إيه؟ في ذمة الله، أي في حفظ الله. فهل يكون في وجهه نور؟ نعم، بالطاعة. فالنظر إلى وجوه هؤلاء يعني يجعل المرء يذكر الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله: أفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. يا إخواني، أبو بكر هو أفضل رجل في الأمة كلها بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى قال: ثاني اثنين إذ هما في الغار، والله تعالى قال: ويتجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له إيش يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وسفر. أتى بماله كله، ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ فماذا قال؟ قلت لهم الله ورسول. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا وكانت له كبوة إلا أبا بكر لم يتلعثم، وليس هناك يد في الإسلام إلا وكفأناها إلى يد أبي بكر أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو قال قريبا من هذا أو فوق هذا أو دون هذا أو شبيها بهذا قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام في شأن عمر: لو كان نبي بعدي لكان عمر، وما سلك الشيطان فجا إلا وما سلك الشيطان فجا عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فج عمر، وما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم أنكم تعلمون أن القرآن أنزل موافقا في عدة مواطن لما ذهب إليه عمر رضي الله تعالى عنه، وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، فهو الذي جهز جيش يا أخي العصر تبوك، هو الذي اشترى بئر يا أخي بئر روما، فما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. أين؟ ثم أنتم تعلمون أن أبا بكر زوج الرسول من؟ سرعة ذرة يذل عائشة. أي نعم. وعمر زوج رسول من؟ حفصة. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بنتيه وهما رقية وأم كلثوم دون أن يجمع بينهما، فكان يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولم ينكر ذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى إلى القبلتين. أنتم تعلمون أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فالذي آمن بالنبي ولم يلقه ليس صحابيا كالنجاشي. النجاشي اسمه ايه؟ أصحاب. طيب، انما يعتبر من التابعين، والذي لقيه ولم يؤمن به فهذا ليس بصحابي. الذي لقيه ولم يؤمن به فهذا ليس بصحابي، لان المشركين والكفار لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به. ايها الاحبه، ومن لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت رده في الاصح، يعني في أصح قولي العلماء، كما بين ذلك الحافظ بن حجر في كتابه النخبة. أيها الأحبة، إن أفضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعد أبي بكر وعمر وعثمان من سمعتم: علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وكلهم يصلح للإيه؟ الخلاف. أما بالنسبة للقرون فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: خير الناس إيش؟ قرني، ثم الذين إيه؟ يلونهم، ثم الذين يلونهم، بارك الله. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. والله تعالى قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. هم مين؟ يحبون من هاجر إليهم. اصحى يا عبد الله. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. النهاردة يا إخواني، يعني إحنا من يعني قليل من يقدر على الكرم، لأن ربنا قال: وأحضرت الأنفس إيه؟ الشح. والله تعالى قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يمكن الوقت أخوك بده يروح بعض الدورة محتاج 5 جنيه وانت معك 10 جنيه، عشان تديله 5 جنيه هذا إكرام، بدك تستخير 4 مرات ولا 5 مرات إلا من رحم ربي وعاصم. ها، ودول الله تعالى قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. فضربوا مثلا عالية، انظر إلى زوجتي اختر يعني أفضلهما بالنسبة لنفسي. من يفعل هذا يا إخوان؟ وفي المقابل كما تعلمون أنتم لما قالوا لابن عوف هذا قال بارك الله لك في زوجاتك ومالك دلني على السوق. ها، فالأنصار عندهم جناح العطاء، والمهاجرين عندهم جناح الزهد فيما في أيدي الناس، جناح الزهد فيما في أيدي الناس. حتى مثلا أنا أقول لأخويا الشيخ أكرم تفضل يا أخي، يقول لي جزاك الله خير ومخده، قال له يا أخي المجاملة ما حرمتش. خطر أنت إزاي؟ ها، فبارك الله فيك. إحنا نحن في أمس الحاجة أن ندرب أنفسنا على الكرم حتى نترقى إلى الإيثار. أيها الأحبة، الله تعالى قال ويؤثر في شأن الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان من خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فرضي الله عنهم، كانوا في الأول يسمون الأوس والخزرج، كانوا في الأول يسمون الأوس والخزرج، ثم بعد الإسلام سموا بالإيه؟ بالأنصار. فحب الأنصار علامة من علامات إيه؟ الإيمان، وبغض الأنصار علامة من علامات إيه؟ النفاق. وحب الصحابة جميعا وأمهات المؤمنين وآل البيت دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ونحب من يحبهم وبالخير يذكرهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ونمسك عما شجر بينهم من خلاف. نقول أمر عائشة ومعاوية وعلي والجمل وصفه، نمسك يا إخوان، ونعلم أن ما افتري به عليهم إما أن يكون كذب محض، وإما أن يكون فيه مبالغة، وإما أن يكون حقيقة، ولكن سيئاتهم لا تظهر في بحر حسناتهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم عنهم أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، نترحم عليهم ونذكر فضلهم ونكف عن زللهم ولا نذكر أحدا منهم إلا بالخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال سفيان بن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. يا إخوان، هل يستوي من أنفق قبل الفتح مع من أنفق بعد الفتح؟ هل يستوي الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم أجمعين مع سائر الصحابة المرضيين؟ لا يتساوون. فحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم أحد الصحابة في أبي بكر: اتركوني وأصحابي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، مع أن الذي أمامه من صحابته رضوان الله تعالى عليهم، ولكن هذا يبين فضل بعضهم على بعض كما هو معلوم لديكم بارك الله فيكم. نعم. ثم اعلموا أن الله تبارك وتعالى قال: والذين جاءوا من بعدهم، يعني بعد المهاجرين والأنصار، الذين جاءوا من بعدهم أي بعد المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا إيه؟ بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا إيش يا إخوان؟ أي لا تجعل في قلوبنا بغضاء كحال الشيعة الرافضة، الذين يقولون إن الصحابة جميعا ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلمان وعمار وبلال والمقداد وأبو ذر. وطبعا معلوم أن الأئمة عندهم علي بن أبي طالب والحسين وأحفاده فاطمة بارك الله فيك. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولهذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية اسمه يا أخي، ابن تيمية اسمه إيه؟ أحمد بن عبد الحليم. طيب، قال: من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين سلامة القلوب؟ لا يبغضون أحدا منهم. السؤال لك يا أخي: هل تحب معاوية بن أبي سفيان؟ ما وجه قرابتك بمعاوية صاحب الغطر البيضاء؟ إنه خالي. قل خالي، قل خالي. أي نعم، فإن معاوية بن أبي سفيان أخ لأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهج السنة أنه خال المؤمنين، وهو كاتب الوحي، أحد كتاب الوحي، معاوية بن أبي سفيان الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم علم الحساب والكتاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا يتكلم في الصحابة إلا بخير، لذلك النبي قال إيه؟ صلوا عليه عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده. نفس الرسول بيد من يا أخي؟ بيد الله. هل يجوز أن تقسم بهذا القسم؟ نعم. فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد. أين يقع أحد يا صاحب العمامة يا صاحب الطاقية؟ أين يقع أحد؟ في بلد. أيوة في المدينة. فهل أنت يا صاحب الغطرة السوداء هل تحب أحد؟ لماذا؟ لأن رسول الله يحبه على طول أوتوماتيك. وإن كانت الكلمة عجمية أوتوماتيك هذه صلاة على رسول الله سلام. فبارك الله فيك، عليك أن تقول نعم لأن رسول الله يحبه. فقال أحد جبل نحبه ويحبنا. لماذا يحبه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. بارك الله فيك. أي نعم. وهل رسول الله حبيب الله؟ تقول بل خليل الله، لأن كل خليل إيه وليس كل حبيب إيه، فالعلاقة بينهما عموم وخصوص. ولا نعلم إلا خليلان، فمن هما أيها الصغير؟ من هما الخليلان؟ آه إن لو أجبت. أه؟ سيدنا إبراهيم. إبراهيم ومين؟ الله يرضى عنك وعن اللي جابوك. قول آمين. إي والله بوركت يا ولدي. الخليل الخليلان هما إبراهيم ومحمد بارك الله فيه. فلا فوالذي نفسي بيده، هذا قول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف. يا أخوان انظروا إلي، هذا هو المد يا أخوان، بكفي رجل متوسط، ها، والنصف المد هكذا. فلو أنفق مد شعير أو قمح أو رز أو ذرة، ها، واحد صحابي، وانت أنفقت جبل أحد، انظر إلى طوله إلى عرضه إلى ارتفاعه، ذهبا خالصا عيار 24، هفيش فيه ذرة نحاس. فهذا المد الذي أنفقه الصحابي من الشعير خير مما أنفقت أنت، بنص كلام من قال الله فيه وما ينطق إيش عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فبارك الله فيكم، لا تسبوا أصحابي. ثم بارك الله فيك، بعض الناس أصحاب الهوى يتكلمون هنا أو هناك عن بعض الصحابة كلاما لا يليق بهم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وأصرح من ذلك لا تسبوا أصحابي. بارك الله فيكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا. يا إخوان، لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، إنما ندعو لهم بالصلاح والمعافاة. أي نعم. فإذا رأيت الرجل يدعو للإمام، الإمام هو الملك الأمير رئيس الجمهورية هو الحاكم. أي نعم. إذا رأيت الخطيب المحاضر هذا الذي يكتب المقال الكتاب يدعو لإمام المسلمين، فهذا من علامات أنه من أهل السنة. وإذا رأيته يدعو على إمام المسلمين المسلم الذي يحكم شرع الله تعالى، ولكنه خالف في مسألة أو أكثر أو أقل، لكن الأصل فيه أنه يحكم شرع الله عز وجل، فهذا علامة من أنه من أهل من أهل البدع. مش أول ما الخطيب يقول اللهم وفق رئيس جمهوريتنا الدكتور محمد بن مرسي إلى تحكيم القرآن الكريم وصحيح السنة بفهم السنة في الأمة، قلوا أمين. يقول لك صاحبك مع القضية وبدأ يحليط ويظليط ويداهن. هذا القائل عنده جهل بمنهج أهل السنة والجماعة. فإن من منهج أهل السنة والجماعة الدعاء للإمام بالصلاح والمعافاة. حتى أن الفضيل بن عياض رحمه الله قال لو كانت لي دعوة مستجابة لخبأتها للسلطان. طب ليه؟ لأن في صلاحه صلاح لفرده ونفسه، أما في صلاح الحاكم صلاح للأمة بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك إخوان لا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا، أخذتنا كيف؟ فبارك الله فيك، لا يجوز الخروج على الإمام إلا إذا أتى بكفر بواح فيه من الله برهان، يعني ليس فيه تأويل، ظاهر الكفران. ثم إنك لا يجوز لك أن تخرج عليه ولو كفر إلا إذا كانت قوتك أعلى من قوته، أو قوتك تساوي قوته، لأن قوتك إذا كانت دون قوته كما يقولون باللهجة العامية هديت كحالها تعورها. يعني إيه؟ يعني يترتب على ذلك مفاسد أعظم من المفسدة التي بين يديه، يترتب عليها منكر أنكر من المنكر، يترتب عليها منكر أنكر من الإيه؟ من المنكر. بارك الله فيه. ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا. يا إخوان، الدولة يعني إذا خلت من إمام، إذا كان على مستوى النقلة بين الرئيس السابق والرئيس الحاضر حدث في البلاد فوضى، حدث ولا ما حدث؟ حدث اختلال في الأمن ولا لا؟ حدث اغتصاب لبعض الأعراض زي؟ حدث، حتى أن كل حي من الأحياء في القرى والمدن في مصر كانوا يجعلون يعني حراسة يقولون عنها باللغة العجمية برينجي وكينجي وشينجي، صحيح ولا لا؟ أي نعم. فهذا بسبب الانتقال من حاكم إلى حاكم. فكيف لو خلت البلاد من الحاكم كما حدث في سبيل المثال، على سبيل المثال في الصومال وفي العراق فترة من الزمن حدث فوضى عجيبة يا إخوان في الصومال، وفوضى عجيبة جدا بعد صدام صلى الله عليه وسلم. فالبلاد في أمس الحاجة إلى الحاكم حتى ولو كان ظالما جائرا، نسأل الله العفو والعافية. بارك الله فيك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله: والحج والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل. الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الغزو إما أن يكون جهاد طلب وإما أن يكون جهاد دفع، وقد يكون الجهاد فرض عين وقد يكون فرض كفاية، ويكون الحج والجهاد بارك الله فيك مع الإمام إن كان صالحا بارا كان أو إيه أو فاسقا، ويصلي بعد الجمعة. ليس هناك للجمعة سنة قبلية، ولكن إذا دخل المسجد صلى تحية المسجد وصلى ما قدر الله له المصلي ثنتين ثنتين ثنتين، أي نعم. وأما بعد الجمعة فسيصلي 4 ثنتين وثنتين. أما موضوع 6 ركعات قال به بعض الحنابلة، لكن أنا لا أعلم دليلا في هذا بارك الله فيكم، أي نعم. وكذلك يكون تحت إمرة هذا الحاكم المسلم إن كان بارا أو فاسقا، أي نعم، في الجهاد في سبيل الله عز وجل. الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. نعم، بارك الله فيك. يعني الخلافة في قريش يعني إلى آخر الزمن حتى ينزل عيسى عليه السلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره من حديث أنس بن مالك وصححه شيخنا الألباني رحمة الله عليه أن الأئمة من قريش، وقوله قدموا قريشا ولا تتقدموها، هذا بارك الله فيك أخرجه من أبي شيبة وصححه الشيخ الألباني بارك الله فيكم. فإذا كان القرشي صالحا وحصلت مشاحة فمن الذي يتولى؟ فإنه يقدم القرشي لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، صلته على النبي عليه الصلاة والسلام. ولأن الصحابة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الأنصار منا أمير ومنكم أمير، قال لهم أبو بكر رضي الله عنه إن العرب لا تدين بهذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، فبايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ومن بعد عمر ومن بعد عثمان ومن بعد علي ومن بعد معاوية، طبعا من بعد الحسن ابن علي 6 شهور، وتنازل الحسن لمعاوية فسمي هذا العام بعام إيه؟ الجماعة، لأن كلمة المسلمين فيه اجتمعت بارك الله فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن ابني هذا سيد، على مين؟ على الحسن، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين. وكان هذا يا أستاذ من نبوءة النبي أنه نبأ إن الحسن إيه؟ أيوه الحسن السيد، دعك من هذا الباب، عارف أنه بالحديد أنت خدت زي. فبارك الله فيك، قال إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين، وكان بارك الله فيه. نعم. ومن بعده معاوية، هو أول ملوك المسلمين، معاوية أول ملوك المسلمين. ومن بعده بنو أمية وبعدهم بنو العباس كلهم من قريش، أما إذا تم الأمر وانعقد فإنه تلزم الطاعة ولو لم يكن قرشية. إذا واحد خدها بالغلبة قد تلزم له الطاعة ولو لم يكن قرشية، أو كان القرشي لا يصلح للإمامة، فمجرد كون القرشي لا يخوله للإمامة. أبو لهب قرشي لكنه كافر، أبو طالب قرشي، ده هو من بني هاشم كمان. حتى زي أنتوا تعرفون أن الله اصطفى من ولد إسماعيل إيه؟ كنانة، واصطفى من كنانة إيه؟ قريش، واصطفى من قريش إيه؟ بني هاشم، واصطفى من بني هاشم مين؟ هو خيار من خيار، ما تصلوا عليه عليه الصلاة والسلام. طيب عليه الصلاة والسلام، فبارك الله فيك. إذا لم يكن مخول للإمامة خلاص. وقوله إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إشارة إلى أن عيسى عليه السلام، ما اسم أبي والد عيسى يا أخي؟ أحسن، ليس له والد. هذا سؤال كنت سألته لأحد المتقدمين إلى الإمامة، أي نعم، قالوا سيدنا عيسى أبو اسمه إيه؟ فسكت قليلا قال الحياة مولانا مش فاكر. قلت له اسمه إمام، قال قلت له ربنا يهديك يا أخي، الله يهديك. كيف كنت تريد أن تكون إماما يا شيخ؟ قلت له زي. الله المستعان. إن الله تعالى خلق البشرية على أربعة أشكال، خلق آدم بدون أب ولا أم، وخلق حواء بأب دون أم، وخلق عيسى بأم دون أب، وخلق بقية البشرية بأب وأم كما هو معلوم لديكم. سبحان الخالق الذي استحق اسم الخالق قبل أن يخلق الخلق سبحانه وبحمده. فإلى أن ينزل عيسى إشارة إلى أن عيسى عليه الصلاة والسلام حينما ينزل، وإمام المسلمين محمد بن عبد الله المهدي هو من بيت الحسن بن علي بن أبي طالب، فدل على أن آخر الأمة يكون من قريش، أوله من قريش وهو أبو بكر رضي الله عنه، وهذا حسب الإمكان. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومن خرج عن إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية. وميتته ميتة جاهلية. أي نعم، إمام المسلمين المقصود به كما قلت الملك الأمير رئيس الجمهورية الحاكم، فهو خارجي أي من الخوارج الذين اشتهروا بالخروج على الحكام والتكفير بالكبيرة. فالزاني عندهم كافر، السارق كافر، المرابي كافر، نسأل الله السلام. أما عندنا نحن أهل السنة والجماعة نقول على المرابي، على الزاني، على الفاسق ما لم يستحل ذلك طبعا، أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وأمره إلى الله، إن مات على ذلك إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه لا يوجب له الخلود في النار بل يخرج بشفاعة الشافعين كما هو معلوم لديكم. والذي يخرج عن إمام المسلمين شق عصا المسلمين وخالف الآثار ومات ميت جاهلية. فما عكس الجاهلية يا صاحب الكتاب؟ ما عكس الجاهلية؟ ما عكس الجاهلية؟ الإسلام. وما عكس الجهل؟ العلم. وما عكس الجهالة؟ الحلم يا مولانا. الضلالة عكس الهدى. أي الجاهلية عكس يا إخوان الإسلام، والجهل عكس العلم، والجهالة عكس الحلم. بارك الله فيك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدنيا والدين. أي نعم، لا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه، ولا الخروج عليه وإن جار، يعني يحرم قتال السلطان لأن هذا فعل الخوارج، وإن صدر منه الظلم. أين على ذا؟ يعني لا شك أن في ذلك ضرر، ولكن الصبر على ظلمه أخف ضرر من الخروج عليه. وعندنا القاعدة كما تحفظونها أنتم: ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. أي نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم عليه والسلام قال للأنصار الذين كانوا يسمون قبل ذلك يا أستاذ الأوس والخزرج، قال للأنصار: إنكم سترون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا في الصحيحين من حديث أسيد بن حضير. أسيد بن حضير سيد بني عبد الأشهل رضي الله تعالى عنه، أوصاهم بالصبر مع أنهم يلقون أثره ويستئثار بالأموال دونهم، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اصبر وإن كان عبدا حبشي. يعني لا يحتقر ولي الأمر، مناخره فطسة أسود، شعر أكرت قصير أفحج، هو ولي الأمر بده يسمع ويطاع له في طاعة الله عز وجل. ربنا جل جلاله قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، وإنما قال أولي الأمر لنعلم أن طاعة أولي الأمر واجبة في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية خالق. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة فين يا أستاذ؟ في المعروف. أي نعم، فالخروج في فساد الدنيا والدين، نسأل الله السلامة. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله: ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم، وليس له إذا فارقوهم أن يطلبهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يأخذ فيئهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم. أي نعم، بارك الله فيك. يحل قتال الخوارج، الخوارج هم الذين يخرجون على الحكام ويكفرون بالكبيرة. إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم، أرادوا أن يأخذوا شيئا من أموالهم أو يقتلوهم، وليس له إذا فارقوهم أن يطلبهم. يعني لو فروا أو مشهم أو انصرفهم، ما تذهب وراءهم وتلحقهم وتتبعهم. وإذا كان هناك جريح فلا تجهز عليه بقتله، ولا تأخذ فيئه، أي لا تغنم أموالهم، لأنها أموال مسلمين. ولا يقتل أسيرهم، لأنهم مسلمون وقد حصل كف شرهم بأسرهم وبجرحهم. ولا يتبع مدبرهم، إذا انهزموا يتركهم ولي الأمر ولا يلحقهم. ليش؟ لأنهم كفوا شرهم. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال: واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل، ومن كان من أهل الإسلام ولا يشهد على أحد، ولا يشهد على أحد ولا يشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام، ترجو له الرحمة وتخاف عليه ذنوبه، وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. لا طاعة لبشر في معصية الله معلوم، قلنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. أم ومن كان من أهل الإسلام ولا يشهد على أحد، ولا يشهد له بعمل خير ولا شر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أخوان، فوالذي نفسي بيده، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا ثابت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فالآن أوباما هو من أهل الجنة أم من أهل النار؟ إيش هذا؟ الله أعلم، قد يقلب الله قلبه فيموت على التوحيد والسنة. الله قادر ولا لا؟ قادر. أما إذا مات على ما هو عليه الآن فهذا يوجب، لا لا لا لا صلة لي بمقصدك، لأنني لست مطلعا على قلبك، أما أنا مطلع أسمع قولك وأنت طالب علم، وطالب العلم عنده دقة في الألفاظ، بارك الله فيه. فيا أيها الحبيب، نحن لا نحكم على أحد بجنة ولا نار إلا لمن حكم الله له بجنة أو رسوله. فمثل 10 مبشرون أهل الجنة، أهل بدر كم كان عددهم يا أستاذ؟ قول يا أستاذ بصروا علينا الدرع يأذن، 310. وأهل بيعة الرضوان كانوا كم يا أستاذ؟ 1400. فبارك الله فيك، الصحابة كلهم عدول ثقات بتعديل الله لهم، وهم من أهل الجنة. فمن شهد له بالجنة شهد له بالجنة، ومن شهد له بالنار مثل أبو لهب: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته أم قبيح هذه.